من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام سائل يسأل عن مقولة المتكلمين الحوادث لا أول لها. حمزة محمد من الطائف يسأل عن من لم يصلي الظهر ودخل مع المصلين في صلاة العصر ثم صلى الظهر بعد العصر هل صلاته صحيحة؟ ويسأل عن كيفية تغسيل الجنازة. ميم ألف حا يسأل عن سوداني. ميم ألف حا سوداني مقيم يسأل عن وسم الغنم، إذا تسبب هذا الوسم في موتها فهل عليه إثم؟ وهل يحق له أن يقرأ القرآن ولو تضايق الكفيل؟ أم عبد الرحمن من حضرموت تسأل عن وضع كريم منعم على الشعر، وتسأل عن إزالة شعر الوجه للمرأة وعن دخول أبناء الثالثة عشرة على النساء، وتسأل عن إمام سجد للتلاوة ثم سجد ناسيا بعد إتمام التلاوة في نفس الركعة فتابعه أقوام ولم يتابعه أقوام آخر. باشي من الجزائر يسأل عن الشطرنج وعن مشاهدة التلفاز والقنوات الفضائية وعن من يقول بأن القرآن مخلوق هل يجالس؟ ويسأل عن السكن في المقبرة للضرورة. سائلة ميم ميم تسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة. على بركة الله نأتي إلى أول أسئلة هذه الحلقة، فهذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين لم يذكر اسما ولا رمزا، يقول أسمع كثيرا مقولة في مسألة أن الحوادث والمخلوقات لا أول لها، ما مدى صحة هذه العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وحظنا على الأخذ به، ولا شر إلا وحذرنا منه وحذرنا مما غبت سلوكه والعمل به. وبعد، فإن هذه المقولة من كلام المتكلمين وليست من الألفاظ النبوية، ولا هي من عبارات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من علم الكلام، ولا شك أن الله جل وعلا خالق خلق ويخلق لا يعلم متى أبدا يخلق ولا أنه سوف ينتهي فعله جل وعلا، ولا يصح أن يقال أول شيء خلق كذا وكذا ولم يخلق قبله شيء. صحيح أن الحديث الذي ورد أول ما خلق الله القلم، لكن ليس معناه أول خلق مخلوقات الله القلم، وإنما هو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب وهو كائن إلى آخره. وأما هذه الحوادث فمثلا لا ندري متى أول مرة نزل المطر على الأرض، ولا أول مرة نبت نبات في الأرض، ولا أول مرة خلق أحد من الخلق. نعلم متى كان خلق آدم، ونعلم أن الله خلق آدم من طين، ونعلم أن الله خلق الشيطان وذريته من مارد من النار، الله ذكر ذلك في القرآن الكريم، خلقتني من نار وخلقته من طين وأمثال ذلك. وهذه المسائل هي التي خاضها العلماء وتكلموا بحقها، وقال من عاب شيخ الإسلام فيه جراح حوادث لا مبدأ لأولها، والذي يقول أن الحوادث بدأت كذا يزعم أن الله لا عمل له قبلها، وهذا أمر منكر وقول مجارف للصواب. ثم إني أنصحك أيها السائل ألا تكلف نفسك بإيراد أمثال هذه المسألة، وكان الصحابة يكرهون المسائل التي لا حاجة إليها ولا كانوا يجيبون عليها. ولما قال رجل من أهل اليمن لعبد الله بن عمر أرأيت إن كان كذا، قال له دع أرأيت باليمن واسأل عما وقع. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع حمزة محمد حمزة من الطائف، يقول وصل شخص من مكة إلى الطائف ولم يصلي الظهر حتى وقت العصر، ودخل في صلاة العصر مع المصلين، وقال له أحد الإخوة صلي الظهر وبعد ذلك صلي العصر معنا، غير أنه لم يفعل، هل صلاته صحيحة؟ أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا. بل صلاته باطلة، صلاته العصر وهو يعلم أنه لم يصلي الظهر صلاة باطلة، لكن إن كان نوى بصلاته العصر مع جماعة أنها الظهر ليصلي بعدها العصر فلا حرج، لأنه يجوز للإنسان أن يأتم بإمام وإن خالفه الإمام النية. أدركت الإمام وهو يصلي العصر وأنت لم تصلي الظهر، تدخل معه بنية الظهر وهو يصلي العصر، أو تكون أنت صليت العصر صليت الظهر ثم جئت لإمام ودخل يصلي الظهر وأنت لم تصلي العصر ووقت العصر قد دخل، فإنك يجوز لك أن تدخل مع هذا الذي يصلي الظهر لتصلي معه صلاة العصر، فاختلاف النية لا يؤثر. أحسن الله إليكم، أيضا يختلط على كثير من الناس خصوصا في مساجد الطرق السريعة مسألة صلاة المغرب والعشاء، ربما يأتي من لم يصلي المغرب ويجد جماعة يصلون العشاء، كيف السبيل للحل مثل هذه؟ إذا دخل معهم وهم يصلونها مغربا وهو يريدها عشاء فإنهم إذا قاموا للثالثة ثبت جالسا، حتى إذا أتموا صلاتهم وسلموا سلم معهم، وصلاته بهذه الصفة تكون صحيحة. أحسن الله إليكم، يقول وضحوا لنا كيفية غسل الجنازة جزاكم الله خيرا. غسل الجنازة ينبغي أن تتصور أيها المستمع من رجل وامرأة إذا أنت مددت على سرير التغسيل بما هيأت نفسك له بعد تلك اللحظة، هل اتخذت لنفسك زادا وما يعينك على هذه الطريق الممتده الى ان يصيح صائح البعث ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون؟ تصور كيف يقلبك مغسلوك على سريرك، لا تبدي اشمئزازا ولا تظهر استحياء، وانما لحم على وضم، فاتخذ قبل تلك اللحظة يدا مع الله جل وعلا بأن تخاف وترجو وتستحي منه وتتجنب ما نهاك عنه وتؤدي ما فرضه عليك. الغسل تغسيل الميت أول ما يبدأ بأن يغسل موضع الخارج السبيلين إلى أن ينقى، ويحسن أن يضغط الغاسل على بطن المغسل حتى ما يخرج ما في البطن من بقايا، فإذا أنقى تنقى الموضع واطمأن إلى أنه هيئ السبيل لخروج ما في الجوف دون عصر للميت وإيذاء لبدنه، يحسن أن يوضع في الدبر ما يسد الفتحة حتى لا يخرج شيء بعد ذلك من طين ونحوه، ثم يوضئ وضوءه للصلاة، يغسل الوجه ويمسح الفم والأنف، ثم يغسل اليدين كغسله للوضوء ثم بعد ذلك يغسل أيمن الجسد وأيسرة، والسنة أن يغسل ثلاثا، فإن أنقى وإلا غسل خمسا، فإن أنقى وإلا سبعا، المهم أن تكون وترا. يصب الماء، ويحصل أن يكون في الصبة في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور ليشتد اللحم ويزول عنه اضطراب اللحم عند التحريك، ثم بعد ذلك يصار إلى التكفين. وينبغي للغاسل أن لا يفشي ما يرى من أسرار الميت، فقد يرى في من يغسل إن كان رجلا أن يرى الرجال المغسلون له بعض الأمور الخلقية التي في حياته يستحي أن يعلن عنها، ينبغي أن يستر ما رأوا. وكان النساء مع المرأة، ينبغي أن يسترن ما يرين على المرأة، فإن هذا المغسل ومن يعينه مؤتمنون على هذا الميت، فينبغي أن يكونوا أهلا للأمانة لئلا يفشوا سرا ولا ينشروا عيبا ولا يتحدثوا بما رأوا في الجسد، وليتذكروا حالهم عندما يقلبون على سرير الغسل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم ألف ألف حاء سوداني مقيم في الشرقية، يقول: كفيلي أعطاني سيخ من الحديد وقال لي وسم الغنم، فقمت وضعت السيخ في النار ثم وضعتها على أذن الطلي الصغير كي أسمه، حتى يقول حتى أعرف غنمي من غنم الناس. عندما عملت نفس ما قال لي الكفيل على بعض الطليان قطعت أذن بعض الطليان وبعضها أدى إلى أذاها، ثم ذبحها الكفيل من غير أن تموت هي بنفسها، ثم قال لي أنت السبب في الموت، فقلت له أنت المفترض ألا تذبح الطلي وإنما تتركه حي حتى يموت، فهل يلحق لي إثم بما فعلت جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنه لا يجوز تعذيب الحيوان، الوسم مشروع، وسم الماشية، بحيث تعرف ماشية هذا من ماشية هذا، لكنه الوسم الذي لا يكون مؤذيا ضار مشوها، وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا من يحسنه، وإذا كان لا يحسنه ينبغي ممن يأمره أن يعلمه قبل أن يدعه يتم ما أمره به. وأما قولك كان عليك أن تتركه حتى يموت، هذا خطأ منك، هذا إذا كان الشخص ذبحه ليأكله لحما، أما إن كان ذبحه رحمة به ألا يتعذب من الأذى الذي حصل به فهذا لا يجوز. لا يجوز أن يقتل الحيوان من أجل الرحمة به. بعض الناس يرى دابة من بعير أو حمار أو بقرة أو كلب في حال مسئلة لذلك الحيوان، فيحب أن يجهز عليه، يقصد أن ذلك رحمة به. هل أنت أرحم به من ربه وخالقه جل وعلا؟ هذا عمل لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ربما قرأت القرآن في العمل وهذا يضايق كفيلي كثيرا، فهل أستمر في قراءة القرآن؟ أما أن تقرأ القرآن من حفظ ولا يؤثر ذلك على أدائك العمل فلا حرج عليك، بل اقرأ ولو لم يرى. وأما إن كانت قراءتك القرآن فوت كفيلك بعض العمل، فلا يجوز لك أن تؤدي عملا يفوت كفيلك بعض المنفعة، لأنه مستأجر لك يستغل منفعتك بما دفعه لك من أجره. شكر الله لكم. هذه المرسلة أم عبد الرحمن من المكلة حضرموت، تقول: يوجد في الأسواق نوع من الكريم الخاص بالشعر الأجعد، إذا وضع عليه حوله إلى شعر ناعم، يبقى على تلك الحالة ما يقرب من 6 أشهر. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل استعمال هذا الكريم يعد من تغيير خلق الله أم أنه جائز، مع العلم أن امرأة متزوجة ولا أستعمله إلا للزينة، وإذا وضعته فتاة مقبلة على الزواج هل يعتبر هذا غش؟ لا شك أن تغيير الشيء عن خلقته التي أوجده الله عليها أنه نوع من التدليس، هذا لمن يريد أن يتزوج، وهو نوع من التغيير لمن كانت مزوجة وزوجها يعلم حالها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة إلى بقية من لعنهن في هذا الحديث. فإن كان الشعر إنما هو متشعث وهذا الدهان يزيح التشعث عنه فلا حرج في وضع الدهان عليه، وإن كان هذا الشعر متقلصا مجتمعا كشعور بعض أهل أفريقيا واستعمال هذا الدهان يجعله كأنه من شعور بعض الأقطار الأخرى التي لا يتجمع الشعر فيها، فهذا قريب من تغيير خلق الله وبالتالي لا يحل. فإذا كان ما تذكرينه من تجمع الشعر إنما هو تجمع المتشعث الذي لم يدهن فلا بأس، لكن العادة أن الأدهان والإدهان لا يجعل الشعر باقيا مسترسلا سهلا هذه المدة الطويلة، فاجتناب هذا الكريم أولى من استعماله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الشرع يا فضيلة الشيخ في إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة وأيضا شعر الرجلين واليدين؟ هذه الشعور التي توجد في بني آدم مقسمة أقساما، منها ما يشرع إزالته بالنسبة للمرأة والرجل في الأباطي والعانة ونحو ذلك، ومنها ما يشرع إزالته من الرجل حلقا أو تقصيرا في الشارب، ومنها ما يحرم إزالته على الرجل والمرأة اللحية للرجل والحواجب للمرأة، ومنها ما سكت الشارع عنه ولم يتعرض له بمنع ولا ترخيص، فهذا مكروه على العفو، وهو يدخل في حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. أحسن الله إليكم. تقول: بالنسبة للأولاد الذين لم يبلغوا الحلم ولكن سنهم ما بين 12 و13، هل يجوز دخول النساء عليهم؟ وإذا كانوا هؤلاء الأولاد ينظرون إلى النساء بشدة لدرجة أن النساء يخفن الفتنة، فما حكم الدخول على هؤلاء الأولاد؟ الطفل إذا كان مميزا ظاهرا على عورات النساء ينبغي أن تحرص المرأة على تجنب إظهار المحاسن أمامه، وأما الطفل الذي لم يميز ولم يهتم بأمر عورات النساء فلا حرج فيه. ومعلومون أن كثيرا من الشباب يحترم في 13 من عمره لا سيما في المناطق الحارة، فإن المناطق الحارة يسرع البلوغ فيها إلى الفتيان والفتيات، ويجمل بالمرأة أن تعود نفسها بعض الحجاب عن الفتيان الصغار إذا كانوا مميزين قد ينظرون إلى النساء نظر فحص وتفحص، لأن هؤلاء يصفون ما يرون وينقلونه للرجال، لأن الله جل وعلا ذكر الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ومفهوم هذا أن الطفل إذا كان ممن يظهر على عورات النساء يجتنب. أحسن الله إليكم. تقول: إمام صلى بالناس صلاة الصبح وقرأ آية السجود فسجد، ثم لما أكمل القراءة في نفس الركعة سجد مرة أخرى ناسيا وكان يقصد الركوع، فتبعه المأمومون ثم تذكر فقام وركع بعد قيامه مباشرة ثم أتم صلاته ولم يسجد سجدتي السهو عمدا، ما حكم الصلاة وما حكم من تبعه؟ غلط، بل كان عليه أن يسجد للسهو، لكن إن شاء الله الصلاة التي مضت مضت، ومن علم ذلك فليعدها. أمره أمر خاطئ، والمتابع له كان عليه أن يتنبه وأن ينبه. تقول أيضا في نفس الحادثة، ما حكم صلاة من لم يسجد معه وإنما ركع أثناء سجود الإمام، ولما قام الإمام وتذكر الركوع وركع ركع معه ثانية، أي أنه صلى ثلاث ركعات في قيامين، ما حكم من نوى المفارقة أيضا عن الإمام في هذه الحالة؟ هل يسلم قبل الإمام أم ينتظر حتى يسلم؟ جزاكم الله خيرا. هذه السائلة فقيها، هذا الذي ركع عند سجود الإمام يظنه راكعا، ولما نهض الإمام وركع تابعه، عمله صحيح، لأن تلك الركعة التي ركعها غير هو غير متابع للإمام، فلم يعتد بها. وأما من نوى الانفراد فقد أخطأ في عمله، وكان عليه أن يبقى في صلاته إلى أن يصحح الإمام وضعه الذي هو فيه وعمله. أحسن الله إليكم. من الجزائر أيضا هذا المستمع باشي جراح يقول، هل يجوز اللعب بالشطرنج؟ لا يجوز، فإن هذا اللعب من اللهو الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللهو المباح ولم يذكر منه الشطرنج ولا أنواع لعب الورق وما يسمى بالكيرم وأمثال ذلك، فكل هذه الألعاب ألعاب محرمة. الذي ذكر أن كل لهو يلهوه المرء فباطل، إلا ما كان من ملاعبته فرسة يتعلم الفروسية، والعمل بقوس يتعلم الرماية، وملاعبة الرجل امرأته ليستعف بها ويعفها، وما سوى ذلك فهو من الباطل. أحسن الله إليكم. يقول، هناك الكثير من القنوات الفضائية التي تبث السموم، هل تجوز مشاهدتها؟ يجب على كل مسلم أن يتباعد عن هذه القنوات، وأن لا يؤمن مترقيها من الآلات. ما كان عنده من مال يريد أن يصرفه في تأمين هذه الآلات، ينبغي أن يصرفه فيما هو مفيد له ولأهل بيته وللمجتمع الذي يعيش فيه. هذه القنوات إنما هي مذللة ومصنعة لمن لا يفكرون في الآخرة ولا ينتظرون نصيبا منها، والواجب على المسلمين أن يكون همهم عمارة الآخرة والسعي لها. فنسأل الله أن يكفينا شر هذه القنوات ويمنع بثها ويحبط كيد منشئها ومهيئها. أحسن الله إليكم. يقول، ما رأيكم في من يقول إن القرآن مخلوق، هل يجوز الجلوس معه والسكنة ومؤاكلته؟ لا شك أن هذا القول ضلال ومخالف لهدي سيد البشر وهدي خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين وسادات الأمة في قرونها المفضلة، فإن القول بخلق القرآن إنما وجد في المئة الثانية من الهجرة، وانتشر وانتصر له في صدر دولة بني العباس، وتولى كبر ذلك ابن أبي دؤاد وأنصاره من ضلال المعتزلة. فالقول بأن القرآن مخلوق كلام فاسد باطل هدف صاحبه أن الله لا يتكلم؟ وهل يمدح ابن المخلوق الضعيف بأنه لا يحسن كلاما ولا ينطق بكلام؟ فكيف بالخلاق العليم يقال ينزه أن يتكلم؟ أي يريدونه أن يكون من هذه الجمادات؟ سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم. لا أرى أن يلتفت إلى هذا القول، ولا يحل اعتناق هذا المذهب، ولا يجوز تأميم من يقول بخلق القرآن، بل إن أئمة الإسلام يقولون إن القول بخلق القرآن كفر. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز السكن في المقبرة عند الضرورة؟ لا أدري ما معنى الضرورة. لا شك أن من لم يجد مبيتا وتعذر عليه أن يبيت إلا في مقبرة فمات لا حرج عليه، أما أن يبني بيتا في المقبرة فلا يحل. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة أو هذه رسالة باعثتها المستمعة ميم ميم ميم تقول بأنها إذا صلت لا تخشع في صلاتها، أرجو أن ترشدوني وتنصحوني بماذا أفعل جزاكم الله خير. الإرشاد في هذا أن يتذكر المرء الموتى والبلاء والآخرة وما فيها من جنة ونار، وأن الجنة إنما هي للمطيعين لله العاملين بما شرعه الله المتجنبين ما حرم الله، وأن يتذكر المرء موقفه بين يدي الله، وأن يتصور النار وأهلها وكيف أن أهل نار جهنم في لهيب مستمر وعذاب متتابع، ثم لا موت ولكن لا حياة، وإنما هو بقاء ليستمر الألم ويعظم الخطب والبلاء. فنسأل الله السلامة والعافية.